بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. السادة المشاهدون والسيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. ما زلنا ولله الحمد نشرح منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه. هذه المنظومة في علم التجويد لإمام القراء وحجتهم محمد بن الجزري رحمه الله تعالى. ووصل بنا الحديث في الحلقات الماضيات إلى باب المد، وأبيات منظومة الجزرية في هذا الموضوع نكررها في كل حلقة، عسى أن تحفظوها إن شاء الله. قال إمامنا الجزري رحمه الله: والمد لازم وواجب أتى وجائز، وهو وقصر ثبتا. فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالطول يمد، وواجب إن جاء قبل همزتي متصلا إن جمعا بكلمتي، وجائز إذا أتى منفصلا أو عرض السكون وقفا مسجلا. هذه الأبيات جمع فيها إمامنا الجزري كل أنواع المد في القرآن الكريم، ولكن بشكل مضغوط مختصر. ونحن في هذه الحلقات نشرح المدود في القرآن التي قلنا بأنها 9 لا عاشر لها. فبدأنا بأبي المدود، وهو المد الطبيعي الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به ولا يتوقف على سبب، كان كقول الله تعالى: يا موسى. 3 مدود طبيعية هذه. نوحيها، 3 مدود طبيعية. ثم انتقلنا إلى مد البدل، وبينا بأنه كل همز ممدود مثل آمن. ثم انتقلنا إلى مد العوض، وبينا بأنه هو التعويض عن تنوين النصب حالة الوقف بألف تمد بمقدار حركتين ويلحق بالمد الطبيعي، نحو قوله تعالى: عليما حكيما حكيما. بعد ذلك انتقلنا إلى مد الصلة، وبينا بأن مد الصلة هو صلة هاء الضمير للمفرد الغائب المذكر بواو إن كانت الهاء مضمومة، وبياء إن كانت الهاء مكسورة، بشرط أن تقع الهاء بين متحركين. ومثلنا لذلك بقوله تعالى: إنه على رجعه لقادر. فبينا بأننا أشبعنا ضمة الهاء في إنه حتى تولد منها واو لفظية تنطق ولا تكتب في الخط، لذلك ألحقها علماؤنا في المصحف الشريف. لو ترون تجدون واو صغيرة خارج عن الخط، يعني لم تكتب بين يدي رسول الله، ولكن ألحقها العلماء واو صغيرة مستقلة عن الكريمة، لبيان أن على قارئ القرآن هنا أن يطول الضمة، أن يشبع الضمة حتى يتولد منها واو لفظية إن كانت الهاء مضمومة، أو ياء لفظية إن كانت الهاء مكسورة، كقوله تعالى: على رجعه لقادر، هي فنطول الكسرة إلى أن يتولد منها تلك الياء. وبينا أيضا في الحلقة الماضية في التنبيه الأول أن مد الصلة قد يكون قبل التنبيه الأول، بينا بأن للصلة نوعان. نوع يسمى الصلة الصغرى، وهو كما مثلت به في الآية الكريمة: إنه على رجعه لقادر، لم يقع بعد الهاء همزة قطع في أول الكلمة التي تليها. والنوع الثاني هو الصلة الكبرى. النوع الأول صلة صغرى، والنوع الثاني الصلة الكبرى، أن يقع بعد الكلمة التي آخرها هاء ضمير، أن يقع في أول الكلمة الثانية همزة قطع، كقوله تعالى: يحسب أن ماله أخلده. فكلمة أخلده أولها همزة، وما له هاء ضمير وقعت بين متحركين، صادف أن كان المتحرك الثاني همزة قطع. هذا يسمى مد صلة كبرى، سنتعرض له بعد حديثنا عن المد المنفصل، لأن الصلة الكبرى ملحقة بالمد المنفصل. التنبيه الأول الذي أخذناه في الحلقة الماضية، قلنا بأن هذا مد الصلة هذا يمد بمقدار حركتين، الصلة الصغرى طبعا، ويكون في حالة الوصل فقط. يعني إن وقفنا على قوله تعالى: إنه على رجعه، لو وقفنا على إنه نقول إنه، ولا نقول إنه على رجعه، لما نقف عليه نقول على رجعه بهاء ساكنة، ولا نقول على رجعه، فلا يكون مد الصلة إلا في حال الوصل. انتهى بنا الحديث في الحلقة الماضية إلى هذا المقام، واليوم نتابع ملاحظات عديدة على مد الصلة كلها ذات أهمية. من جملة ذلك أن نعين الحالات التي ليس فيها مد صلة لأن الشرط لم يتحقق. قلنا في تعريف مد الصلة: صلتها الضمير للمفرد الغائب المذكر بواو إن كانت الهاء مضمومة، وبياء إن كانت الهاء مكسورة، ثم قلنا بشرط أن تقع بين متحركين، يعني أن تقع هاء الضمير بين متحركين، قبلها حرف متحرك وبعدها حرف متحرك. هذه هي الحالة الوحيدة التي فيها مد الصلة. الحالات التي يختل فيها هذا الشرط أن يكون قبل الهاء ساكن، أن يكون قبل وبعد الهاء ساكن، أن يكون بعد الهاء ساكن، أن تكون الهاء نفسها ساكنة، أن تكون الهاء نفسها ساكنة. هذه أربع حالات ليس فيها صلة، سنذكرها ونبين أمثلتها. يعني مثلا تأملوا قوله تعالى في أول البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فيه هدى، فيه آخرها هاء ضمير ومكسورة لكن قبلها ياء ساكنة وبعدها هاء هدى متحركة. إذن هنا اختل الشرط، لم تقع الهاء بين متحركين، فلا نقول لا ريب فيه هدى للمتقين، لا نقول ذلك ولا نفعله. طبعا الكلام كله على رواية حفص عن عاصم. قد تقع الهاء بين ساكنين، قبل ساكن وبعد ساكن، كقوله تعالى: وما تفعل من خير يعلمه الله. يعلمه الله، يعلمه، الهاء فيها هاء ضمير ومضمومة لكن قبلها ميم ساكنة وبعدها اللام الأولى من لفظ الجلالة أيضا ساكنة، فوقعت هاء الضمير المضمومة بين ساكنين يعلمه الله، فلا صلة فيها. لا نقول يعلمه الله، لا يفعل هذا أحد أبدا. وقد يقع الساكن بعد الهاء، مثلا اسمه المسيح، اسمه المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، اسمه هل، أرأيتم اسمه آخرها هاء ضمير، وكلمة المسيح أول حرف فيها ساكن وهو اللام، فلم يتحقق الشرط. أما أن تكون الهاء هي ذاتها ساكنة كقوله تعالى: فألقه إليهم، فألقه إليهم، كيف تكون هاء الضمير ساكنة؟ هذا أمر يعني من علم النحو والصرف، لكن خذوا عنه فكرة. طبعا هاء الضمير قلنا إما مضمومة وإما مكسورة، لكن بعض القبائل العربية من قبل زمن النبوة وفي زمن النبوة كانوا يعامل، بعض القبائل كانوا يعاملون هاء الضمير في الكلمات التي جزمت، أفعال جزمت يعني أو فعل أمر، وكأن الهاء من أصل الفعل. يعني مثلا لو أخذنا قوله تعالى: اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم، الأصل أنه فألقي فعل أمر، ألقى يلقي وآخره ياء، لكن فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه. ألقى يلقي، لو وضعنا قبل يلقي لم، كيف نقول؟ لم يلقي كسرة، ونجزم الفعل بحذف حرف العلة من آخره. قاعدة، القاعدة التي استنبطها أئمة اللغة وأئمة النحو من كلام العرب: يبنى فعل الأمر على ما يجزم به مضارعه. لما أريد أن آمر من فعل ألقى أقول ألقي، ألقي، ولا أقول ألقي بياء. لماذا؟ لأن مضارع ألقى يلقي، لو أردت أن أجزمه أجزمه بحذف الياء، لم يلقي، فعندما آمر أقول ألقي. من هنا نبين، ولو استطردنا خطأ من يقول اللهم صلي على سيدنا محمد مثلا، كثير من إخواننا حتى نجدها على بعض اللوحات في الشارع: اللهم صلي بياء، لا يصح هذه الياء، المفروض أن نقول اللهم صلي على سيدنا محمد، صلي صاد لام ولام مكسورة فقط، أما صلي لا يصح هذا لأن الياء حذفت، لأن فعل الأمر يبنى على حذف حرف العلة مثل مضارعه. إذا نعود فنقول بعض العرب كان المفروض في ألقه اذهب بكتابي هذا، على لسان سليمان يكلم الهدهد اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم، المفروض فألقه إليهم، فألقه إليهم هاء ضمير ومسبوقة بكسرات تكون الهاء مكسورة، لكن بعض العرب عاملوا هذه الهاء وكأنها من أصل الفعل، لو كان فعل أمر وأخيره هاء كيف نأمر؟ بالسكون، نقول اذهب اكتب، كل الأفعال التي آخرها حرف صحيح يبنى فعل الأمر على السكون، فعل الأمر مبني على السكون هكذا إعرابه. فبعض القبائل كانوا يعملون هاء الضمير الملحقة بأفعال مجزومة مثل ألقي وكأنها أصلية فيسكنونها. أهل النحو سموا هذا العمل بيقولوا على التوهم، هكذا قال أهل النحو على التوهم، يعني كأن العرب توهموا أو القبيلة هذه بالذات توهموا أن هذه الهاء من أصل الكلمة فعاملوها معاملة الحرف الأصلي. مثلا يأتي معنا أيضا مثال الثاني الآن على اللوحة. إذن هنا الهاء كانت ساكنة. خلاصة الكلام ولعلي أطلت عليكم، إن لم تقع الهاء هاء الضمير بين متحركين فلا صلة. الملاحظة التي سنأخذها الآن لحالات اختل فيها الشرط وبالتالي لا صلة فيها. نأخذ اللوحة التي علينا، اللوحة الأولى في حلقة اليوم، التنبيه الثاني: ليس في الأمثلة التالية ولا فيما يماثلها مد صلة. لماذا؟ لانعدام الشرط. الحالة الأولى كما نرى فيه هدى لا صلة فيها، لماذا؟ لأن ما قبل الهاء ساكن والحرف الساكن هنا هو الياء. يعلمه الله، هنا الهاء الحمراء اللون في كلمة يعلمه أيضا لا صلة فيها مع أنها هاء ضمير. لماذا؟ لأنها قد اكتنفها سكونان، قبلها ساكن وبعدها ساكن فلا صلة فيها. المثال الثالث: اسمه المسيح، هاء الضمير في اسمه جاء قبلها متحرك، معناها الشرط صحيح لكن اختل الشرط في الحرف الذي بعد الهاء وهو اللام من كلمة المسيح، فاللام ساكنة وبالتالي لا صلة في هذه الهاء. المثال الرابع الذي نراه والذي تكون فيه الهاء ساكنة، قوله تعالى: أرجه وأخاه. أرجه أصلها أرجئه يعني أخره، أخره وأخاه، فهي هاء ضمير لكنها عملت كما ذكرت لكم منذ قليل على لهجة بعض القبائل التي تجعل هاء الضمير وكأنها حرف أصلي من الكلمة فسكنوها مع أنها هاء ضمير. إذن كيف أشبع حركة هاء ساكنة؟ ليس للهاء حركة حتى أشبعها، لا ضمة ولا كسرة، وبالتالي هذه الهاء لا صلة فيها. أرجه وأخاه، فالهاء ساكنة وصلا ووقفا. وكذلك المثال الثاني: فألقه إليهم، أيضا هذه الهاء هاء ضمير وهي ساكنة على لهجة القبائل التي يعني تعامل هاء الضمير معاملة الحرف الأصلي من الفعل وبالتالي تسكنه وكأنه من أصل الفعل، فلا صلة فيها لأنني كيف أشبع سكونا؟ السكون لا يشبع. إذن كل ما ترونه من الأمثلة الأربعة التي أمامكم لا صلة فيها، لماذا؟ لاختلال الشرط. نأخذ المثال اللوحة التي بعده، تنبيه ثالث: يستثنى من قاعدة مد الصلة على رواية حفص كلمتان. ننتبه إلى هذا الأمر، قلنا صلة هاء الضمير للمفرد الغائب المذكر بواو إن كانت الهاء مضمومة وبياء إن كانت الهاء مكسورة بشرط أن تقع بين متحركين. هذه القاعدة على رواية حفص عن عاصم تنطبق على ماذا؟ تنطبق على القرآن الكريم كله من الجلد إلى الجلد إلا كلمتين، كلمتان لا تنطبق عليها هذه القاعدة، فيها استثناء. لماذا؟ لأن القراءة مبنية على الرواية ليست مبنية على بناء القواعد. فحفص هكذا روى عن عاصم، هذه القاعدة متحققة في روايته عن عاصم بكل القرآن إلا في كلمتين. الكلمة الأولى لم تتحقق فيها، لم يتحقق فيها الشرط وفيها صلة، والكلمة الثانية تحقق فيها الشرط ولا صلة فيها. إذن واحدة اختل فيها الشرط ومع ذلك رواها حفص موصولة، والثانية تحقق فيها الشرط وقعت الهاء بين متحركين لكن حفصا عن عاصم رواها غير موصولة. أما الكلمة التي اختل فيها الشرط فهي قوله تعالى في سورة الفرقان ويخلد فيه مهانا، فيه قلنا منذ قليل عن لا ريب فيه هدى للمتقين في مطلع البقرة، قلنا اختل الشرط لأن ما قبل الهاء ساكن، وهنا أيضا في الفرقان اختل الشرط وما قبل الهاء ساكن، لكن حفصا رحمه الله هكذا رواه عن شيخه ويخلد فيه مهانا. قيل من حيث المعنى أنه رويت بالصلة للتأكيد على هذا المعنى أنه فيه مهانة لتأكيد الخلود، نسأل الله العافية لنا ولكم في العذاب المهين، نسأل الله العافية. فهذه الهاء قبلها ساكن وبعدها متحرك، ومع ذلك حفص رحمه الله رواها موصولة، فعندما نصل إليها في القرآن برواية حفص عن عاصم نقول ويخلد فيه مهانة، فيه مهانا، فنشبع الكسرة حتى يتولد منها ياء لفظية مع أن القاعدة لم تتحقق رواية. أما الكلمة التي تحققت فيها القاعدة ولا صلة فيها فهي قوله تعالى في سورة الزمر وإن تشكروا يرضه لكم، يرضه لكم، ضه لكم، لاحظوا يرضه هذه ضمير ومضمومة وقبلها مفتوح يرضه لكم وبعدها مفتوح، قبل مفتوح وبعد مفتوح، يعني وقعت بين متحركين، ومع ذلك فإن حفصا رواها من غير إشباع. وإن تشكروا يرضه لكم، لو أشبعنا لقلنا يرضه لكم هو لكم. أرأيتم إلى هذه الدقة في نقد حروف القرآن الكريم؟ بالله عليكم ألا يحق لنا أن نفتخر بنقل كلام ربنا وكتاب الله عز وجل عبر 15 قرنا بهذه الدقة التي تفرق بين يرضه لكم ويرضه لكم؟ ما الفرق بين يرضه لكم ويرضه لكم؟ إشباع بسيط بأجزاء الثانية، ومع ذلك ضبط وكتب ودون وتناقلته أجيال وأجيال. ولو قرأ إنسان أمام أي أستاذ متلق للقرآن الكريم برواية حفص عن عاصم فقال يرضه لكم فطول ضمة الهاء قليلا يقول له الأستاذ لا، يرضه لكم ضمة من غير إشباع. بهذه الدقة نقل لنا كتاب الله عز وجل، فالحمد لله على هذه النعمة، ونسأله تعالى كما أكرمنا بوصول القرآن العظيم إلينا بهذه الدقة أن نحافظ عليه وأن نلقنه للأجيال التي بعدنا بنفس المستوى حتى نكون أمناء في النقل. بعد الفاصل نواصل حديثنا عن مد الصلة. السلام عليكم ورحمة الله. تكلمنا قبل الفاصل عن كلمتين استثناهما حفص رحمه الله فرواهما لنا عن عاصم بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلمة الأولى لم تنطبق عليها قاعدة مد الصلة وفيها صلة رواها موصولة يعني مشبعة الكسرة، وكلمة أخرى انطبقت عليها القاعدة ووقعت الهاء بين متحركين وهي كلمة يرضه لكم، ومع ذلك رواها حفص رحمه الله من غير صلة. نرى ذلك على اللوحة. التنبيه الثالث، يستثنى من قاعدة مد الصلة على رواية حفص كلمتان. الأولى لم تنطبق عليها القاعدة، لماذا؟ نرى على اللوحة، لسكون ما قبل الهاء، وفيها صلة وهي ويخلد فيه مهانا في الآية 69 من سورة الفرقة. إذن هكذا صواب نطق هذه الآية ويخلد فيه مهانا. أرأيتم إلى الهاء التي لوناها لكم باللون الأحمر وهي ياء مقلوبة مردودة إلى الخلف ومفصولة عن الخط لأنها زادها علماؤنا على الخط النبوي. الكلمة الثانية هي انطبقت عليها القاعدة لوقوع الهاء بين متحركين ومع ذلك لا صلة فيها، وهي يرضه لكم. لاحظوا بأن الهاء وهي الضمير قبلها متحرك وبعدها متحرك، والآية في سورة الزمر في الآية السابعة. مع ذلك رواها حفص هكذا يرضه لكم من غير تطويل لزمن ضمة الهاء. عندنا التنبيه الرابع، ننبه على هاء هذه. عندنا في اللغة العربية كلمة هذه، هذه يشار بها إلى الشيء المؤنث، مثلا هذه الشجرة، هذه الجنة التي كنتم توعدون، يشار بها إلى المؤنث. هذه الهاء عاملتها العرب معاملة هاء الضمير، يعني إن وقعت هاء هذه بين متحركين فكانت العرب تشبع كسرتها، يقولون هذه هذه جهنم، ولا يقولون هذه جهنم، لا يقولونها مكسورة فقط بل يشبعون كسرتها حتى يتولد منها ياء لفظية. فإن وقفوا وقفوا بحذف هذه الياء، هذه تعامل تماما كمعاملتها الضمير، تعامل إذا انطبقت عليها القاعدة فوقعت هذه بين متحركين ففيها صلة، طبعا باعتبار الهاء مكسورة توصل بياء. إن اختل الشرط فلم تقع بين متحركين بأن سكن ما بعدها، هذه الشجرة مثلا، هذه الشجرة لا صلة فيها لأنها لم تقع بين متحركين. لو وقع بعدها همزة قطع مثلا، وإن هذه أمتكم أمة واحدة، هذه تعامل معاملة الصلة الكبرى التي سنتكلم عنها، وأنها تعامل الصلة الكبرى يعني معاملة المد المنفصل فتمد بمقداره. إذن هاء هذه عاملتها العرب معاملة هاء الضمير. نرى ذلك على التنبيه الرابع، تعامل العرب هاء هذه معاملة هاء الضمير من حيث الصلة وعدمها، نحو هذه بضاعتنا، نقرأها في الوصل هذه بضاعتنا بياء لفظية بعد الهاء، نشبع الكسرة كسرة هذه حتى يتولد منها ياء لفظية، طبعا في الوصل فقط. المثال للصلة الكبرى، هذه أمتكم، تعامل معاملة المد المنفصل كما سيأتي معنا. هذه الشجرة، هذا المثال الثالث، لم تتحقق في القاعدة، لا صلة فيها، لماذا؟ لسكون ما بعد الهاء. هذا الأمر التنبيه الرابع الذي نبهنا عليه. أيضا عندنا أشياء تتعلق بمد الصلة أحب أن ننبه عليها. من جملة ذلك، هناك في اللغة العربية نوعين، هناك نوعان من الهاءات تشتبه بهاء الضمير وليست هاء ضمير. من جملة ذلك هاء تستعملها العرب عند الوقف، تستعملها العرب عند الوقف لبيان حركة الحرف الموقوف عليه. يعني إذا بدهم يوقفوا العرب على هو، الله لا إله إلا هو، أغلب العرب تقول الله لا إله إلا هو، فإن أرادوا أن يبينوا فتحة الواو يقولون إلا هو هو. هذه الهاء التي ظهرت هذه يسميها علماء اللغة العربية هاء السكت، لأن العرب تستعملها عندما تقف عند السكوت، تستعملها لبيان حركة الحرف الموقوف عليه. نحن نعلم بأن العرب لا تقف على متحرك، يعني لما أقول هاء مقرأ كتابية كتابية وآخرها ياء مفتوحة، إذا وقفت أقول كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي. إذا أردت أن أبين فتحة الياء في ياء المتكلم فلا بد أن ألحق بالكلمة هاء السكت، وهو ما نجده في المصحف الشريف، هاء مقرأ كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه. هذه الهاءات تشتبه بهاء الصلة، يعني هاء الضمير، وليست بهاء الضمير، هي هاء سكت، هاء سكت تكون ساكنة وصلا ووقفا فتشتبه بها الضمير. نرى ذلك على التنبيه الخامس. الهاء في الكلمات التالية وما ماثلها ليست منها الضمير، وإنما هي هاء سكت تلحقها العرب آخر بعض الكلمات لبيان حركة الحرف الأخير منها، وتقرأ في رواية حفص عن عاصم ساكنة وصلا ووقفا، نحو يتسنه، يعني مرت معنا في البقرة لم يتسنه وانظر لو وصلنا، فالهاء ساكنة وسطا ووقفا. فبهداه مقتده قل لا أسألكم، أيضا هذه الهاء ساكنة وسطا ووقفا. كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في، أيضا الهاء ساكنة وسطا ووقفا. ما أغنى عني ماليه، هلك عني، أيضا الهاء ساكنة وسطا ووقفا. هلك عني سلطانيه خذوه، سلطانيه خذوه، فالهاء ساكنة وسطا ووقفا. كذلك المثال الأخير الذي نراه في اللوحة، وما أدراك ما هي، نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم القارعة، نعم، أو ألهاكم التكاثر. فإذا ما هي، هذه الهاء هاء سكت وليست هاء ضمير، هي ساكنة وصلا ووقفا. إذا وقفنا نقول وما أدراك ما هي، وإن وصلنا نقول وما أدراك ما هي نار حامية. إذن هذه هي هاء السكت التي قد تشتبه بها الضمير. عندنا أيضا كلمات في القرآن العظيم آخرها هاء أصلية، أصلية يعني من أصل الكلمة وليست هاء ضمير. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي، وجه أبي، وجهي، هذه الهاء من أصل الكلمة، الوجه ليست هاء ضمير وليست يعني زائدة على الكلمة، هي من بنية الكلمة. مثلا وفواكه مما يشتهون، وفواكه، هذه الهاء من أصل الكلمة وليست هاء ضمير. أيضا هذه الهاء تشتبه بهاء الضمير وليست بهاء الضمير. نراها في التنبيه السادس في على مد الصلة، نرى على لوحة التنبيه السادس الهاء في الكلمات التالية وما ماثلها من أصل الكلمة وليست هاء ضمير. أمثلة: وجهي، على وجه أبي، فواكه كثيرة، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا، لأن الفعل انتهى ينتهي، افتعل يفتعل، فهذه الهاء هي عين الفعل، هي تعادل بالميزان الصرفي حرف العين من الميزان، انتهى ينتهي، افتعل يفتعل، لم ينتهي لنسفع، مع أنها مكسورة وقبلها متحرك وبعدها متحرك، ومع ذلك هي هاء أصلية ليست بها الضمير. بهذا نكون قد أنهينا الكلام عن مد الصلة، وهو آخر مد ملحق بالمد الطبيعي. ننتقل الآن إلى المدود الفرعية. المد قلنا قسمين كما شرحنا في الجدول في الحلقة الماضية أو التي قبلها بالأحرى، قلنا المد إما أصلي وهو الطبيعي يلحق به البدل العوض الصلة الصغرى، تكلمنا عليها كلها. المد الفرعي معناها المد الذي روي لنا مزيدا عن حركتين، أكثر من حركتين. قلنا هذا المد الذي روي لنا مطولا أكثر من حركتين، إما سبب تطويله مجيء همزة، وإما سبب تطويله مجيء سكون. من هنا قال إمامنا الجزري رحمه الله: فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين، فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين. إن أتى عندي حرف مد، ونحن نعلم بأن حروف المد الثلاثة الألف والواو والياء السواكن المجانس لها ما قبلها، أي حرف مد يأتي بعد حرف ساكن سكون أصلي، ما معنى سكون أصلي؟ يعني إن وصلنا الكلمة فيبقى الحرف ساكن، وإن وقفنا عليها يبقى الحرف ساكن. بقولنا السكون الأصلي خرج السكون العارض، السكون العارض هو الذي يزول في الوصل ويظهر في الوقف. مثلا خذوا كلمة تعملون، تعملون النون مفتوحة، نقف عليها تعملون، متى ظهر السكون؟ عند الوقف في الوصل يزول. إذن هذا ما هو سكون أصلي، هذا سكون عارض. عرض بمعنى طرأ، جد في الموضوع عند الوقف. بينما السكون الأصلي إن وصلنا فالحرف يبقى ساكن، وإن وقفنا الحرف يبقى ساكن. خذوا مثلا في الفاتحة التي نقرأها كل يوم، ولا الضاء، لما نقول الضاء هذه ألف يعني حرف مد، ماذا يوجد بعده؟ الضال، يوجد لام ساكنة. نعم هي مدغمة في اللام التي بعدها اللام المكسورة لكنها ساكنة. فنحن نعلم أن كل حرف مشدد في لغة العرب هو بمنزلة حرفين، ساكن فمتحرك. فلما نقول ولا الضالي، ننطق لامين، لام ساكنة يتلوها لام مكسورة. فالألف في الضالين أتى بعدها سكون، هذا السكون هو الذي جعل مبررا لتطويل الألف عن حركتين، من هنا سمي هذا المد مد فرعي. المتأخرون من القراء على أن المد اللازم أطول المدود وله مقدار واحد، ثلاثة أضعاف الطبيعي. إن حبيتوا تقولوا ثلاثة أضعاف الطبيعي ممكن، لأنه الطبيعي حركتين، ثلاثة أضعافه معناها ست حركات، ممكن نقول ست حركات، ممكن نقول ثلاثة أضعاف الطبيعي، ممكن نقول الطول يمد بمقدار الطول، كما مر معنا المدود المقادير المدود عند القراء، قصر بمقدار حركتين يعني، فويق القصر ثلاث حركات، توسط أربع حركات، فويق التوسط خمس حركات، الطول ست حركات. فالمد لازم يمد بمقدار الطول أو بمقدار ست حركات أو بمقدار ثلاثة أضعاف الطبيعي، عبارات متكافئة قولوا منها ما شئتم. إذن أول مد من المدود الفرعية ما سببه السكون المد اللازم، نراه على اللوحة التالية. سبحان الله فاتني أن أتكلم على علامة مد الصلة الصغرى. نرى اللوحة التي فيها علامة مد الصلة الصغرى. علامة مد الصلة الصغرى في ضبط المصحف وضع واو صغيرة بعد هاء الضمير المضمومة هكذا، إنه على، أرجو أن تنظروا إلى الواو الحمراء في أول السطر، انظروا إليها، نعم كبرناها لتكون واضحة، هذه الواو تلحق صغيرة الحجم بعد هاء الضمير التي فيها صلة، وإن كانت الهاء مكسورة فيلحق يا. انظروا إلى المثال الثاني، ووضع ياء صغيرة مردودة إلى الخلف كالشكل الذي ترونه بعد هاء الضمير المكسورة هكذا، رجعه لقادر. أيضا لو سمحتم انظروا إلى الياء المردودة إلى الخلف، نجد هذه الياء المردودة إلى الخلف يضعها علماؤنا بعد هاء الضمير التي فيها صلة لبيان أن هناك ياء ملفوظة. هذه علامة الصلة الصغرى. الآن نأخذ البيت الذي ذكرناه، فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالطول يمد. المد اللازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين، شو يعني ساكن حالين؟ نرى على اللوحة، الفاء في فلازم للتفريع. التفريع أيها الإخوة هو أن يأتي المتكلم بكلام مجمل ثم يبدأ يفصل بعد ما ذكروا مجمل. مثلا قال تعالى عن يوم القيامة وكنتم أزواجا ثلاثة، يعني أصنافا ثلاثة. طب الكلام مجمل، ثم قال فأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، الفاء هذه فاء، هذه يسمونها فاء التفريع. قال تعالى عن الناس يوم القيامة فمنهم شقي وسعيد، ثم أراد أن يفصل، فأما الذين سعدوا كذا كذا، فأما الذين شقوا كذا كذا. إذن هذه الفاء فاء التفريع. قال الجزري فلازم بعد ما قال ذكر المد على الإجمال وهو بقصر ثبت، قال فلازم، إذن الفاء للتفريع إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين. نعود إلى اللوحة، الفاء في فلازم للتفريع ساكن حالين أي حرف ساكن وصلا ووقفا، أي ساكن يعني حرف ساكن وصلا ووقفا، هذا معنات ساكن حالين. ما هما الحالان؟ الوصل والوقف. كم يمد يا إمامنا الجزري؟ المد اللازم قال رحمه الله وبالطول يمد، إذن مقدار المد اللازم الطول. نرى على اللوحة تعريف المد اللازم، وهو المد الخامس من المدود التسعة التي لا غنى لقارئ القرآن عن معرفتها، هو أن يأتي حرف المد وبعده حرف ساكن سكونا أصليا. وشرحنا ما معنى أصليا بين قوسين، أي وصلا ووقفا، نحو الصاخة الضالين. الكلمة الثالثة فيها مدان لازمان، انظروا أتحاجوني، فقبل الجيم المشددة ألف، وإن كانت غير مكتوبة في الخط لكنها منطوقة وزادها علماؤنا على شكل ألف خنجرية ووضعوا فوقها علامة المد كما نرى على اللوحة. والمثال الثاني الواو التي قبل النون المشددة، إذن هذه الكلمة فيها مدان لازمان. الآن هذه الكلمة جاءت مرتين في سورة يونس، ولاحظوا بأن اللام ساكنة غير مشددة. ليس في القرآن مثال لحرف ساكن سكون أصلي غير مشدد على رواية حفص عن عاصم إلا هذه الكلمة التي جاءت مرتين في سورة يونس. الآن طبعا أولها همزة استفهام بمعنى هل هذا الوقت يعني؟ نعم. الآن طبعا كلامنا على المد الذي بعد الهمزة الأولى، الألف التي بعد الهمزة الأولى، وليس كلامنا على الألف الخنجرية التي بعد الهمزة الثانية، لأن ذلك مد عارض للسكون كما سيأتي معنا. أيضا من جملة الأمثلة المد اللازم كما نرى على اللوحة الحروف المقطعة في أول بعض السور، هذه أمثلة وسنتعرض لها بتفصيل تام يجلو غوامضها بإذن الله تعالى. نرى الأمثلة صاد نون، لاحظوا بأن صاد الدال ساكنة وسطا ووقفا يعني سكون أصلي، نون والقلم النون ساكنة سكون أصلي، حميم الميم الأخيرة لونها أخضر أيضا سكون أصلي، طاسيم هذه فيها مدان لازمان، المد الأول الياء التي بعد السين والمد الثاني الياء التي بين الميمين كما نرى موضحا أمامنا على اللوحة. نكتفي بهذا القدر من حيث شرح الأحكام. إذن أنهينا الكلام على مد الصلة الصغرى، بقي الكبرى سنتكلم عنه بعد المد المنفصل بإذنه تعالى. اليوم تكلمنا على المد الخامس، مدخل المد الخامس وهو المد اللازم، له استطرادات، له حالات يعني تتعلق بالحروف المقطعة، له جدول سنشرحه بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. الذي أحبكم أن تعرفوه أن المد اللازم هو أن يأتي بعد حرف المد حرف ساكن سكونا أصليا يعني وسطا ووقفا، قد يكون هذا الساكن ساكن بس يعني غير مشدد، وذلك في كلمة الآن تكررت مرتين في سورة يونس، وقد يكون مشددا وله أمثلة كثيرة في القرآن، يكفيني أن تحفظوا منها وللضالين في سورة الفاتحة. يمد المد اللازم بمقدار 6 حركات كما قال الجزري وبالطول يمد. بإذنه تعالى نتابع في الحلقة القادمة حديثنا عن المد اللازم، وبعد الفاصل نشرع بتلاوة الصفحة المنهجية التي علينا اليوم ونعلق على ما يحتاج إلى تعليق منها، ثم نسعد بتلقي اتصال من أحب منكم أن يعرض تلاوته أو يستفسر عن موضوع تجويدي، فحياكم الله. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. صفحتنا اليوم التي سنقرأها هي الصفحة 45 من مصحف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ومن الآية 65 بعد 200، الآية 265 من سورة البقرة

في هذه الصفحة قبل أن نتلقى اتصال الإخوة والأخوات مرت معنا كلمات ننبه عليها، من جملة ذلك كلمة مرضات، ابتغاء مرضات الله. مرضاتي لو نظرتم في المصحف تجدونها مكتوبة بالتاء المبسوطة، فنقف عليها بالتاء المبسوطة مرضات. لو وقفنا عليها اضطرارا أو اختبارا نقف عليها مرضات بالتاء المبسوطة، ولا نتعمد الوقف عليها لأن الوقف عليها قبيح. مرضات إيش؟ مرضات الله. إذن لم يكمل المعنى عندها. في الآية 65 فإن لم يصبها وابل فطل، هذه الكلمة آخرها لامان، فطل لام ساكنة تتلوها لام مضمومة، جربوا فطل. لكن لما نقف فإن لم يصبها وابل فطل، كم لام نطقت عند الوقف؟ لام واحدة، مع أنها في الوصل لامان، وكأنه سقط من التلاوة حرف. لذلك كانت العرب، وهذا نقل إلينا عن أشياخنا، إذا وقفوا على هذه الكلمة وما ماثلها يضغطون عند الوقف عليها، يعني ينتقلون بقوة من الحرف الذي قبل الموقوف عليه إلى الموقوف عليه هكذا. فإن لم يصبها وابل فطل، فطل ضغطة بسيطة، فطل هذه الضغطة البسيطة تفرقها عن فطل. لو قلنا مثلا فطل على وزن بطل هذا ما يصح، ما يصح أن يقول القائل فإن لم يصبها وابل فطل، هذا لا يصح أبدا ولا تقبله الأشياخ ولا نقلناه. ونص الأئمة كمكي القيسي رحمه الله في كتابه الرعاية وغيره على الوقف على المشدد، وأنه لا بد من الاعتناء به كما أسلفنا نقلناه عن أشياخنا هكذا بضغط. هذا الضغط الآن يسمى في علم الأصوات النبر، في علم نشأ عند الغربيين اسمه علم الأصوات، ويدرس وعرب ويعني يتناقله الأساتذة في كليات اللغة العربية وفي فروع كلية الآداب في الجامعات العربية، اسمه النبر. النبر يعني الضغط. فهذا إن من أحب يسميه نبر يسميه، في ناس عم ينزعجوا من كلمة نبر، بلاش منها يا سيدي، لابد من بيان الحرف المشدد عند الوقف هكذا. فطل ولا يقبل البتة فطل، فانتبهوا إلى هذا الأمر. ذرية، أيود أحدكم أن تكون له ذرية فيها راءان مشددان أو مشددتان، الحروف تذكر وتؤنث، وفيها ياءان مشددتان، ذرية، فلا بد من بيان الراءين ومن بيان الياءين. ما نقول ذرية ذرية هكذا نخطفها أو وكأننا نطقنا راء واحدة، ذرية. نعطي كل حرف حقه. لما وقفنا على كلمة الأرض ولا مثلا إيش الآية، ومما أخرجنا لكم من الأرض، من الأرض، الأرض، لابد من بيان الراء ومن بيان الضاد، اسمعوني جيدا، من الأرض، أرض، الذي يظلم في هذه العملية إن لم ينتبه هو حرف الراء وليس الضاد. الضاد قوية، حرف مستعلي مطبق ما شاء الله مفخم، لكن الراء تصير كأنها مهروسة هكذا. من الأرض، اسمعوني، من الأرض، أرض، الضاد تطغى عليها، فعلينا أن نبين الراء ونعطيها حقها من البينية. من الأرض، أر فيها جريان ضئيل للصوت لأنها من حروف لن عمر. من الأرض، أرض، انتبهوا إلى هذا الأمر فهو هام. عندنا أيضا كلمة الشيطان يعدكم الفقر، فقر، القاف في كلمة الفقر ساكنة اكتنفها هم فتحتان، فتحة قبلها وفتحة بعدها، إن لم ننتبه ممكن الفم يستسهل أن يقول الفقر، الفقر، ولا يصح ذلك أبدا، ليست القلقلة فتحة ولا تقريبا إلى الفتحة، هذا الكلام ما هو صحيح. القلقلة اهتزاز مع المحافظة على سكون الحرف، القلقلة خروج الحرف المقلقل بتباعد طرفي عضو النطق لا بتصادمهما هكذا. الفقر، يعدكم الفقر، فقر، فقر، فنفتح الفم عند الفاء، نقلقل القاف من غير فتح الفم، ثم نفتح الفم مرة ثانية من أجل حرف الراء. بقي أشياء، لكن حتى إذا معنا أحد على الخط الأخت يسرى من السعودية، تفضلي أخت يسرى. السلام عليكم. أهلا، تفضلي يا بنتي. ممكن أقرأ؟ تفضلي. ممكن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما شاء الله. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة. ما شاء الله. كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين. ما شاء الله ما شاء الله. فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل. والله بما تعملون بصير. سبحانه وتعالى. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب. ما شاء الله. من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية. ما شاء الله. وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. ما شاء الله. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. ما شاء الله. ما كافي يا بنتي ما شاء الله. كم سنة عمرك ما شاء الله؟ 8 سنوات؟ ما شاء الله. صدقيني لما كان عمري 8 ما كنت أعرف أقرأ أنا هكذا. أنت أحسن مني ما شاء الله حولك يا بنتي، الله يرضى عليك. تحفظي شيء من القرآن؟ 4 أجزاء. تبارك الله، الله يرضى عليك ويبارك فيك. إن شاء الله يا بنتي بتحفظي القرآن كله. قولي آمين. آمين. إن شاء الله بتحفظي القرآن كله وتكوني من حافظات كتاب الله والمتقنات بل والمعلمات له، حتى تكوني من الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. بارك الله فيك يا بنتي وبارك في أسرتك والأهل الذين ربوك. هكذا أيها الإخوة نرى هذا النموذج ما شاء الله. يعني أرأيتم طفلة عمرها 8 سنوات اعتني بها فأخرجت لنا هذا الأداء وهذا. هنيئا لهذه الأسرة، وبارك اللهم أكثر من هذه الأسر التي تعلم أبنائها كلامك يا رب العالمين. أليس أفضل من أن نملأ عقول وأذهان أبنائنا بالكلام الفارغ الذي لا يقدم ولا يأتي بأسماء الممثلين والممثلات والمغنين؟ أمن أجل هذا أعطانا الله الذاكرة؟ أمن أجل هذا أعطانا الله عز وجل نعمة العقل؟ يا نعمة هذه الأسرة، اللهم أكثر منها في المجتمع يا رب العالمين. معنا الأخت أم الرميساء من السعودية، تفضلي أختي. قطع الاتصال الأخت أم الرميساء، لعلها تعاود الاتصال. بقي كان كلمة أحببت أن أنبه عليها في الآية الأخيرة التي قرأناها، يؤتي الحكمة من يشاء سبحانه وتعالى، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يؤتى هذا أصله فعل مضارع، يؤتى مبني للمجهول مضارع، أوتي يؤتى، نعم، أو بالأحرى مو أوتي، أوتي أوتي بمعنى أعطي، أوتي يؤتى يعني أعطي يعطى. فيؤتى فعل مضارع آخره ألف، يؤتى لما جزم حذفت منه الألف فبقي يؤتى فتحة. ومن يؤتى الحكمة. معنا من تونس الأخ محمد، تفضل أخي محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله إني أحبك في الله يا شيخ. الله يبارك فيك يا أخي، حبك الله، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومثل أخي محمد لو تكرمت اخفض صوت التلفزيون نهائيا. حاضر. واسمعني. حاضر. من التليفون. ومثل الذين ينفقون أموالهم ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. بارك الله فيك أخي محمد، قطع الخط، حاول أن تتصل بنا مرة ثانية. معنا الأخ عثمان من نيجيريا، تفضل أخي عثمان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ارفع صوتك يا أخي الكريم، ارفع صوتك حتى نسمعك جيدا. أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل حبيبي. ألف تحياتي إلى الشيخ، وأسأله المغفرة والرحمة من الله. الله يبارك فيك. من بذله جهده لتعليم الناس أو المسلمين. أخي عثمان الصوت عندي ضعيف، يا ليتك ترفع صوتك، قرب التليفون. والله أرجو أن صوتي من مشكلة نتوك. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا ريت تتصل بنا مرة أخرى أخي عثمان، الصوت عندنا مو واضح، أرجو أن تعود الاتصال. معنا الأخت أم نور من ألمانيا، تفضلي أم نور. أم نور من ألمانيا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا ما شاء الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل ما شاء الله أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين. اكسري الضاد جيدا أم نور. ضعفين. فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. نعم. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري لا تقفي على تجري حتى لا يظن بأن الجنات هي التي تجري أو الجنة التي تجري، قفي إما قبلها أو بعدها. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار تمام تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر ما شاء الله وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. بارك الله فيك يا أم نور، ما شاء الله تلاوتك ممتازة بكل ما تعني الكلمة. هل تعلمين يا أختي؟ لا. يا ريتك تعلمي، انفعي إخوانك المسلمين في ألمانيا. أنا لسه بتعلم يا دكتور. نعم. أنا لسه بتعلم، أنا لسه تلميذة. أو كلنا تلاميذ، لكن تلاوتك جيدة وأنت في منطقة من العالم من حولك من المسلمين خير. بحاجة، فأنفقي ينفق عليك. والله هذا شرف كبير. زكاة العلم تعليمه. المال معروف زكاته 2.5%، العلم ما زكاته؟ زكاته تعليمه. فعلمي وانفعي حتى تفوزي بالخيرية، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. شكرا أختي أم نور، وأسأل الله لك مزيد التوفيق. نأخذ فاصلا أيها الإخوة ثم نعود لنسعد بتلقي اتصال من أحب منكم أن ينتصر، فحياكم الله. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم، نتابع تلقي اتصال من أحب أن يصحح تلاوته. معنا الأخت أم عبد الحليم من السودان، تفضلي أختي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. سبحانه وتعالى قلقل الدال حميد حميد. نعم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. سبحانه وتعالى. والله واسع عليم. نعم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. قلقل الباء يا أختي أم عبد الحليم. الألباب. وما يذكر إلا أولو الألباب. بارك الله فيك ما شاء الله، تلاوتك جيدة ما شاء الله، وفي أجود، هي جيدة لكن هناك أحسن تابعين وإن شاء الله تعالى تستفيدي أكثر. معنا الأخ سمير من سوريا، تفضل أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نبدأ يا شيخ؟ تفضل حبيبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت ما شاء الله فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل ما شاء الله والله بما تعملون بصير ما شاء الله. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضم الذال يا أخ سمير ضم الذال وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون إن شاء الله. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث إن شاء الله ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. سبحانه وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. بارك الله فيك يا أخ سمير، اسمعني جيدا. تفضل. قد أجزتك بهذه الصفحة التي قرأتها علي. جزاك الله كل خير. ولك أن تقول أجازني أيمن بالصفحة 45 من سورة البقرة. والله يا شيخ أنا أطمع بإجازة المصحف. قراءتك قراءة إجازة، الله يرضى عليك ويفتح عليك. من علمك يا أخي؟ نحن نقرأ على الشيخ موفق عيون في دوما. ونعم ونعم، بلغه السلام، بلغه ونعم الأستاذ ونعم الطالب. ما شاء الله نطمع منكم بإجازة يا شيخ. ما عندي أي ملاحظة على تلاوتك، الله يفتح عليك. علم يا أخي، علم كتاب الله وانفع الأمة. بارك الله فيك. معنا أم فضل من موريتانيا، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياكم الله، أهلا وسهلا. هاي حيكم. تفضلي. ممكن أقرأ برواية ورش؟ ممكن برواية ورش، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيود أحدكم أن تكون له جنة نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار في نار فاحترقت. ما شاء الله. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. ما شاء الله. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. مرة ثانية، ومما أخرجنا لكم من الأرض نعم. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. بارك الله فيك يا أم فضل، ما شاء الله تلاوتك جيدة ومتقنة، حضرتك لرواية ورش وأحكامها وتلاوتك جيدة، لكن يعني بحاجة إلى نفس أطول. أسأل الله لك مزيد التوفيق. معنا الأخ محمد من السودان، تفضل أخي محمد. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا ما شاء الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل ما شاء الله والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله فخم الصاد يا أخ محمد، فخم الصاد والألف التي بعدها وأصابه وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. بارك الله فيك أخي محمد، ما شاء الله كافي حبيبي كافي، ما شاء الله تلاوتك جيدة ما شاء الله، وتجويدك يعني درست الأحكام واضح من تلاوتك. أحيانا يفوتك بعض الأشياء، هذه تختفي بالتكرار كما قال الإمام ابن الجزري، ولي عن التجويد وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، فلا بد من ترويض الفك. تلاوتك جيدة بارك الله فيك. معنا الأخ من تونس، الأخ سمان، سمان من تونس؟ لا، الأخت سناء. الأخت سناء؟ ايه سناء من تونس. ما أعطوني الاسم خطأ، الله يهديهم. الأخت سناء من تونس، حياك الله أختي الكريمة، تفضلي. طيب أبدأ؟ تفضلي حياك الله. قرأت عليك قبلا. نتشرف مرة ثانية. طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه ما شاء الله. واعلموا أن الله غني حميد. سبحانه وتعالى. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء سلام. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا يا سلام. والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ما شاء الله. وما يذكر إلا أولو الألباب ما شاء الله تلاوتك ممتازة يا أخت سناء ما شاء الله، وعندك يعني دقائق من دقائق التجويد لما وقفت على الهمزة الساكنة أتيت بها كما ينبغي أن يؤتى بها. أسأل الله لك مزيد التوفيق وشكرا على اتصالك. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. نسأل الله أن يؤتينا وإياكم الحكمة. قال العلماء الحكمة وضع الشيء في محله. تعالوا لنكون كلنا داخلين تحت هذه الآية، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ما الذي يمنعني ويمنعكم أن نضع الشيء في محله؟ كل شيء، هذه الكلمة في محلها أقولها، ليست في محلها لا أقولها، هذا المال في محله أصرفه، في غير محله لا أصرفه، وهكذا نكون قد من الداخلين في قوله تعالى ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أسأل الله لي ولكم مزيد التوفيق وأن يجعل هذه التلاوة حجة لنا لا حجة علينا. إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.